بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه رسالة موجزة إلى الأخوات الفاضلات معلمات القرآن الكريم. أيتها الأخوات الفاضلات، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، وأنزل له هذا الكتاب العظيم ليكون دستورا ومنهاجا للحياة. إنه القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. ولهذا يقول الله سبحانه في فضل هذا القرآن العظيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولهذا تلاوة القرآن الكريم ليست قراءة فحسب، وإنما التلاوة لها معنيان: التلاوة بمعنى الاتباع، يقال تلا فلان فلانا إذا اتبعه وتابعه، يعني صار خلفه، ويقال تلا فلان الكتاب أي قرأه. فالمطلوب من المسلم أن يقرأ القرآن بلسانه بتمهل وتدبر من غير تحريف ولا تبديل، مع اتباعه إياه بقلبه، يتلوه بلسانه ويتبعه بقلبه وجوارحه. فإذا سمع آية من القرآن تحتوي على أمر من أوامر الله تعالى قال: سمعت وأطعت. وإذا سمع آية تتحدث عن نهي من نواهي القرآن الكريم قال: اجتنبت والتزمت. وإذا سمع آية تتحدث عن خبر من أخبار القرآن الكريم قال: آمنت وصدقت. حينئذ ينتفع المسلم بالقرآن الكريم، فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف، ولكن بإقامة حدوده. وهذا هو معنى قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن القرآن العظيم فضله عظيم، ولكن كيف نفعله في حياتنا؟ أولا أن نقيمه في سلوكنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا. ألا تكذب أقوالنا أفعالنا، وألا تكذب أفعالنا أقوالنا، أن ينطبق القول مع الفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا تفعيل القرآن الكريم في الحياة يجعل الكلمة التي تقولها الأخت عندما تنصح أو تعلم بنات المسلمين القرآن، تجعل هذه الكلمة نافعة وقوية ولها أثرها. لماذا؟ لأن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، ولكن إذا خرج الكلام من اللسان لم يتجاوز الآذان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يصلح أعمالنا. من أجل ذلك وجب على الأخت المسلمة قبل أن تعلم الأخوات المسلمات القرآن الكريم أن تخلص نيتها لله تبارك وتعالى، ولا تطلب بهذا العمل إلا وجه الله تعالى، حتى لو أعطيت مالا أو شيئا فثواب الله أعظم وأكبر من كل ما في الدنيا. فعليها أن تضع أمام عينيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أراد السمعة سمع الله به، ومن أراد الشهرة شهر الله به، ومن أراد الظهور قصم الله ظهره، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعندما تتحقق المسلمة بهذا الإخلاص، حينئذ يكون كلامها نافعا. لماذا؟ لأنه يخرج من القلب، وما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. قراءة القرآن شفاعة لحامل القرآن يوم القيامة، سواء هذا للمعلم أو للمتعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لمن يشفع القرآن؟ يشفع القرآن لمن آمن به وعمل به، لأن علما بغير عمل كشجر بغير ثمر. والمطلوب من تلاوة القرآن أن نتدبره وأن نفهمه وأن نعي معانيه حتى يؤثر في حياتنا، لأن الله تبارك وتعالى لم يقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتقرؤوه، وإنما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن تدبر القرآن يكسر أقفال القلوب، سواء كانت أقفال شهوات أو شبهات. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر القرآن يجعل المسلم موقنا بأن هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى، خالق الكون، علام الغيوب سبحانه. فلا يكون هم الأخت المسلمة أن تقرأ القرآن سريعا وتختم سريعا أو أن تحفظ سريعا، لا. قال ابن مسعود: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فكم من أناس كانوا كافرين أسلموا بسبب تدبر آية واحدة من القرآن العظيم. فقراءة آية واحدة من القرآن بتدبر وتفكر خير من ختمة كاملة للقرآن بغير تفكر ولا تدبر، كما قال ابن القيم رحمه الله. ودعونا نتدبر في آية واحدة من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شرح الصدر نعمة عظيمة. يقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ويقول سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. بعدها يقول: ألم نشرح لك صدرك. فأعظم نعمة نعمة الإسلام، نعمة شرح الصدر، لأن الإسلام يجعل المسلم لا يخاف من شيء، لا يخاف من هموم الدنيا، ولا يخاف من ذنوبه في الآخرة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، هذا هو هم الآخرة، وأصلح بالهم، هذا هو هم الدنيا. أيضا يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، حياة سعيدة، حياة كريمة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول: فمن اتبع هداي فلا يضل، يعني لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى: فمن تبع هداي